والفلك التي تجري في البحر وَمِنَ

من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ

واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Allah. والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وإلى الله ترجع.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ والأقربين والأقربين

اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن you

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن